بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند فصل في الزكاة، انتهينا من باب الأطعمة، الآن نحن ما زلنا في كتاب الأطعمة لكننا في فصل الزكاة. طيب، الزكاة هي الذبح يعني، وهي ذبح أو نحر حيوان مأكول، نعم، بقطع مأكول بري، عفوا، بقطع حلقومه ومريئه. طيب، اقرأ يا شيخ. فصل. لا يباح حيوان مقدور عليه بغير زكاة. طيب، إلا الجراد. غير مقدور عليه، مقدور عليه، سنفهم من هذا إن الحيوان المقدور عليه يعني صريح الآن نصه منطوقه إن الحيوان المقدور عليه لا يباح أكله إلا بالذكاء، مفهومه أنه غير المقدور عليه، أن غير المقدور عليه يباح بغير الذكاء. ثم قال إلا الجراد، فهذا لا يحتاج إلى ذكاء، وما لا يعيش إلا في البحر، إلا في الماء، هذا لا يحتاج إلى ذكاء. إذن ما هو الذي لا يحتاج إلى ذكاء؟ كم واحد؟ اثنان. لا، كم سؤال عن العدد؟ كم؟ اثنان. ثلاث، اللي هو الجراد، وما لا يعيش إلا في الماء، وغير المقدور عليه. إذن ضعوا غير المقدور عليه، أضيفوه. اقرأ بعده. ويشترط أهلية مذكٍ. الشروط الآن المطلوبة في الذكاء عشان تصح الذكاء، هذه نسميها شروط صحة الذكاء. اكتبوا هذا العنوان، لما قالوا اشترطوا يكتبوا عندها يعني لصحة الذكاء، لصحة الذكاء، شروط صحة الذكاء. الشروط باختصار أربعة شروط. الشرط الأول أهلية مذكّن، ضعوا رقم واحد داخل مربع، داخل مربع، لأنه راح تجينا أرقام صغيرة بدون مربع. أهلية مذكّن هذا الأول، بمعنى أن يكون المذكي ليذبح أهلا. كيف يكون أهل؟ الآن سنعرف شروط الأهلية، بأن يكون عاقلا هذا واحد، مسلما أو كتابيا هذا الثاني. إذن ما هي الأهلية المذكي؟ أمران، العقل، والثاني الدين. أي دين يقبل؟ الإسلام وأهل الكتاب، يعني الإسلام أو اليهودي، اليهودية أو النصرانية. طيب، لو ولو مميزا أو امرأة أو أقلف أو أعمى لا يضرنا، هذا ليس شرط. طيب، ولو امرأة، قال ولو مميزا، معناه أن اللي دون التمييز لا ما نقبل منه، لكن سواء كان امرأة أو إيش أو أقلف يعني غير مختون أو أعمى، كل هذا لا يؤثر. إذن قال عاقلا مسلما أو كتابيا، ثم قال لا سكران ومرتد، لا سكران ومرتد ونحوه، اكتبوا كوثني ومجوسي. إذن لا سكران واحد، أو مرتد اثنين، أو الوثني والمجوسي ثلاثة. الأول أهلية المذكي، لابد أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. اثنين، الثاني الآلة، ضعوا رقم اثنين داخل مربع، الآلة. إيش الآلة؟ اللي يذكي الذكاء تحتاج لإيش؟ تحتاج إلى تحتاج إلى فاعل، فنشترط فيه الأهلية، وتحتاج إلى آلة فلها شروط معينة. والشرط الثالث في الحيوان نفسه سنذكره بعد قليل. إذن الثاني هو في الآلة. ما هي الآلة؟ الآلة وهي كل محدد، يعني كل ذي حد، ولو مغصوبا من حديد، يعني سواء كان حديدا أو حجرا أو قصبا أو غير ذلك، غير سن وظفر. إذن الآلة هي كل محدد، كل آلة حادة تصلح، لكن نشترط فيها ماذا؟ ألا تكون سنا ولا تكون ظفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. إذن الآلة إيش شروطها؟ أن تكون حادة إذن كل محدد نقول هذا واحد، غير سن وظفر هذا الثاني. فهمت علي؟ أكمل يا شيخ. ثلاثة الثالث خلاص أنا أكمل. الثالث مكتوب ثلاثة داخل رب قطع حلقوم ومريء، هذا الشرط الثالث. إذا الشرط الأول في المذكي، الشرط الثاني في الآلة، الشرط الثالث في المذكى، قطع حلقوم ومريء. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام. لا الودجين، الودجين يعني هما العرقان اللي في جانب الرقبة، هذه ما يشترط قطعها، قطعها مستحب لكن ليس بواجب. انتهينا. لكن هذا كلامنا في المقدور عليه نقطع الحلقوم المريء، لكن غير المقدور عليه ماذا نفعل؟ قال وغير مقدور عليه ومترد في بئر، يعني من سقط في البئر ونحوها، بعقره في أي موضع، يعني بجرحه، عقره يعني جرحه في أي مكان، ما نشترط قطع الحلقوم والمريء. قال إلا أن يكون رأسه بالماء فلا يباح. إذن من تردى في البئر، لو كان البئر في ماء ورأسه داخل الماء فما ينفع، ما ينفع أن نعقره في أي مكان. السبب إيش؟ لأنه لا نعلم هل مات خنقا أو مات بعقرنا، فصار تردد الآن، اشتبه بين ماذا وماذا؟ بين الخنق والتذكير، يصير لا يجوز، فلا يباح للاشتباه. وأخص الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحية. فإذا اشتبه بين هذا وهذا قدمنا الأحبط. يعني الرابع هو لفظ يصدر من الذابح من الفاعل. أربعة وقول بسم الله، فإن تركها عمدا اكتبوا أو جهلا لم تبح، لا سهوا. إذن قول بسم الله وتسقط سهوا فقط، تسقط سهوا فقط، هذا الشرط الرابع. إذن الذكاء لكي تصح مطلوب مننا أربع شروط. ما هي الأربع شروط بسرعة؟ الأول أهلية المذكي. ما هي الأهلية؟ شيئان، إسلام عقل وإسلام أو كتابي، إسلام أو يهودي ونصراني، يعني عاقل مسلم أو كتابي. الثاني الآلة، ليش نشترط فيها أن تكون حادة وليست سنا أضف. الثالث قطع الحلقوم والمريء فقط من مقدور عليه، والعقر في أي مكان من غير مقدور عليه. الرابع بسم الله وتسقط سهوا فقط. اقرأ الآن يا شيخ. ويكره ذبح بآلة كالة، هذا واحد، كالة يعني غير حادة، وحدها والحيوان يبصره، هذا الثاني، يكره ذلك. طيب ثلاثة وكسر عنقه، وكسر عنقه سيقول بعد قليل قبل زهوق روحه، يعني لا يكسر عنق الداب المذبوح هذا قبل أن تزهق الروح، وسلخه هذا الرابع قبل أن يتم زهوقه، يعني قبل أن تزهق الروح. الخامس وأن يوجهه إلى غير القبلة، هذه خمس مكروهات في الذبح. لو ذبحه إلى غير القبلة تصح ولا ما تصح الذبيحة؟ لكن مع الكراهة يعني مكروه. انتقل إلى الصيد. الصيد ما هو الصيد؟ اكتبوا تعريف الصيد، اقتناص حيوان حلال وحشي غير مقدور عليه، اقتناص حيوان حلال وحشي غير مقدور عليه. طبعا كلمة الصيد تطلق على الاقتناص نفسه على الرمي يعني، وتطلق على الحيوان المصيد فيقال صيد. اقرأ يا شيخ. فصل يباح الصيد لقاصده. نعم. ويكره لهوا. نعم، يباح لمن قصد الصيد، لمن يريد الصيد، أما للعبث فهذا مكروه، اللهو لا. طيب ويحل ما أدركه ميتا. طيب بشروط، إن يحل ما أدركه ميتا بشروط. الشرط الأول إن كان الصائد من أهل الذكاء، ضعوا رقم واحد داخل المربع. من هو الصائد اللي من أهل الذكاء؟ يعني يكون إيش؟ عاقل مسلم أو كتابي، لازم عاقل، ها؟ من له الأهلية. طيب اثنين في الآلة، قال وقتله جارح معلم أو بمحدد. إذن هذا رقم اثنين اكتبوا وقتله، ضعوا رقم اثنين واكتبوا الآلة. ما هي الآلة في الصيد؟ الآلة في الصيد هي آلة الذكاء زائد الحيوان. إذن يمكن بالنسبة للذكاء لابد من الآلة الحادة اللي هي المحدد، لكن في الصيد يمكن يرميه بآلة حادة ويمكن يرسل خلفه حيوان، والحيوان هذا إما يكون سبع يجري في الأرض أو طير، لكن نشترط في الحيوان أن يكون معلما. فهمت المسألة الآن؟ إذن وقتله يعني الآلة أو قتله وقتله جارح معلم هذا ألف، أو بمحدد هذا باء، بمحدد كآلة ذكاة. إيش هو اللي كآلة ذكاة؟ كآلة الذكاء المحدد، المحدد كآلة الذكاء. قفوا. قال وقتله جارح معلم. الجارح المعلم قلنا لا يخرج عن اثنين، إما سبع وإما طير جارح. فإن كان سبعا في الأرض زي الكلب فلا بد أن يكون معلما، وإن كان طائرا فلا بد أن يكون معلما. ما معنى معلم؟ معلم يعني توفرت فيه شروط، ثلاثة شروط مطلوبة في الكلب أو السبع. المعلم هو إيش؟ كيف سنعرف أنه معلم؟ أولا، هذا كلام اكتبه خارج، المعلم هو ألف الذي يسترسل إذا أرسل، يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. هذا المعلم في السباع، اكتبوا المعلم من السباع. كيف نعرف أنه هذا الكلب معلم؟ إذا وجدنا في هذه الثلاث الصفات فنعم. ما هي؟ أنه إذا أرسلناه على الصيد يذهب، هذا معلم، وإذا منعناه ينزجر، وإذا أرسلناه على الصيد فقتل الصيد لا يأكل منه شيئا، يقتله ويتركه. فهمتوا المسألة؟ لكن إذا كان يأكل منه معناه ما صاد لك، هذا قتله لنفسه. هذا هو المعلم، يدرب الكلب حتى يكون إيش بهذه الصفة. طيب بالنسبة للطير، المعلم من الطيور هو الذي توفر فيه ألف وباء دون جيم. إيش ألف وباء؟ ألف يعني يرسل، يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر. لكن لا نستطيع أن نعلم الطير أن يمتنع من الأكل، ما نقدر على هذا، فالطير لو مسك ممكن يأكل، فلا يؤثر هذا في تعليمه. فهمت عليه؟ فلو كان عندك كلب وعندك طير فأرسلت الكلب والطير خلف كل واحد خلف صيد، خلف فريسة، فالكلب قتل وأكل، والصيد والطير قتل وأكل، وكلاهما ينزجر ويسترسل، إذا أرسلت راح وإذا منعت امتنع، فما الذي يحل منهما؟ صيد الطير، لأنه ما يمكن نعتبره معلم ولا يمكن تعليم عدم الأكل. لكن الكلب ما دام أكل هذا ليس بيش ما هو معلم أو أنه صاد لنفسه. طيب قال المصنف وقتله جارح معلم أو بمحدد. الثاني بمحدد، يعني أرسلت الإيش، رميت السهم أو الرصاصة، الرصاصة اللي من بندق الصيد، هذا يعتبر محدد ولا غير محدد؟ محدد، بس هذا متأخر يعني قالوا به، وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد. طيب قال لا ما قتل بثقله كبندق وعصا وشبكة وفخ، هذا ما يجوز. لا ما قتل بثقله، يعني لو رميت السهم فالسهم ذهب بالمنطقة الحادة وجرح الصيد، هذا صحيح، لكن لو انحرف السهم وضربه بالجنب صار ما مات بجارح، بمحدد، مات بالثقل. فهمت علي؟ قال لا ما مات بثقله، ثم قال كبندق، بندق نحن دوبنا نقول وما ببندق الرصاص صيدا، هو يتكلم عن البندق الآن اللي عنده، مش البندق اللي عندنا، البندق اللي عندهم شيء ثاني، البندق اللي عندهم طريقة للصيد، يحطون يضعون زي الفخ هكذا ويسقط فيه الصيد ويضرب بمثقل. وعصا وشبكة وفخ أو خنقه صقر ونحوه، ما جرحه الصقر، خنقه، هذا لم إيش لا يحل. الشرط الثالث ويشترط إرسال الآلة قصدا، ويشترط إرسال الآلة قصدا، لكن لو انطلقت الرصاصة من غير ما تنتبه وأصابت صيدا هذا لا يحل. أو انطلق الكلب من غير ما ترسل، لا إن استرسل كلب أو غيره بنفسه ما يعتبر ما أرسلته. إذن الشرط الثالث ما هو؟ الإرسال قصدا. إحنا عندنا الآن ثلاثة شروط حتى الآن، الأول أهلية الصائد، الثانية الآلة، والآلة هنا قلنا نوعين، إما جارح جارح معلم أو محدد، الثالث الإرسال قصدا. فلو أن الكلب استرسل بنفسه أو الرصاص انطلقت بنفسه لا. ثم قال المصنف ما لم يزجره فيزيد في عدوه، هذه صورة مستثنى، معناه أن الكلب رأى الأرنب فانطلق خلفه، أنت ما أرسلته فهذا لن يحل لك، لكن في أثناء انطلاقه أنت زجرته فزاد في سعيه وفي جريه، أصبحت إيش؟ مرسل له. قال ما لم يزجره يعني يحثه فيزيد في عدوه. الشرط الرابع وقول بسم الله عند إرسال جارحة أو سهم، فلا تسقط عمدا ولا سهوا، اكتبوا ولا جهلا. قول بسم الله هذا شرط في الصيد، وهو شرط أيضا في الذكاء ولا لا؟ نعم. طب في فرق بين الشرط هنا وهناك؟ أيوة، هناك في الذكاء تسقط التسمية سهوا، وهنا في الصيد لا تسقط سهوا. قال المصنف كتاب الأيمان. ما هو الأيمان؟ جمع يمين، جمع يمين، والمقصود بالأيمان توكيد المحلوف عليه بذكر الله أو صفة من صفاته. توكيد إيش؟ المحلوف عليه بذكر الله أو بذكر صفة من صفاته. لأن اللي يحلف يقول والله ذهبت، يريد أن يؤكد إيش؟ يريد أن يؤكد المحلوف عليه اللي هو الذهاب. بماذا أكده؟ بذكر الله أو بصفة من صفاته. طيب اقرأ يا شيخ. كتاب الأيمان اليمين الموجبة للكفارة إذا حنث فيها هي التي بالله، واحد، أو صفته، اثنين، كالرحمن يعني لو حلف بالرحمن، نعم، أو القرآن، ثلاثة، أو المصحف، إيه حلف بالقرآن حلف بالمصحف، كل أن القرآن كلام الله غير مخلوق وهو صفة من صفاته. نعم. ويحرم الحلف بغير الله ولا كفارة إذا حنث، يعني لو حلف بغير الله فلا كفارة، ما عليها كفارة ويحرم، فهمت؟ قال وأبي وأبوك والنبي وحياتك وروحي والكعبة. طيب أكمل. ومن حلف على ماض كاذبا عالما فهي الغموس. ضعوا رقم واحد، لأن الأيمان عندنا ثلاثة، عندنا اليمين الغموس وهي اليمين الكذب على شيء مضى، طبعا الكذب ما يكون على سيأتي، على ماض ولا لا، فيقول والله ما ذهبت هو ذهب، والله ما أكلت هو أكل، والله أكلت هو لم يأكل، والله ذهبت هو لم يذهب، فهمت المسألة؟ فهذا يمين غموس. طيب وهذا محرم. وعندنا يمين لغو وهو إيش؟ ما لا يقصد صاحبه به اليمين أصلا، وإنما يجري على اللسان من غير قصد، لا والله، فهمت؟ بلا والله. بعض الناس طيب تفضل عندنا الله هيك، لا لا لا لا والله ما أستطيع، وبعد شوية يدخل، طيب إيش لا والله هذه؟ هذه والله يمين ولا لغو؟ لغو ما قصدها. طيب إذن هذا الثاني. الثالث هي اليمين المنعقدة. إيش اليمين المنعقدة؟ هي اللي فيها الكفارة، وسيأتي تعريفه، أنه أن يحلف على شيء مستقبل ممكن الوقوع، سيأتي تفصيله، لكن الكلام على مستقبل الآن، والله غدا سأذهب إلى مكان كذا، ما ذهب، فهذه يمين منعقدة، خالف يمينه ما حلف عليه، يصير إيش؟ عليه الحنث، يصير حنث، نعتبره حنث فعليه الكفارة، إذا حنث فعليه الكفارة، وإذا لم يحنث لا كفارة عليه، فهمتوا؟ حنث يحنث كعلم يعلم. طيب إذن عرفنا الأيمان ثلاثة. لما نتكلم الآن عن باب الأيمان، أول ما يخطر إلى الذهن الكفارة. الكفارة فين تجب؟ في اليمين الغموس ولا في اللغو ولا في المنعقدة؟ في المنعقدة فقط. الآن اقرأ. ولا قال ولا كفارة فيها. الآن أعيد بالله. ومن حلف على ماض، ومن حلف على ماض كاذبا عالما فهي الغموس. طيب لو حلف على ماض مش كاذب، ناسيا، قال والله لم أذهب ونسي أن أذهب، هذه غموس؟ لا طبعا ما هي غموس. تفضل. ولا كفارة فيها كلغو اليمين التي لا يقصدها. كلغو اليمين رقم 2، يعني يمين اللغو، وهي التي لا يقصدها، نحو لا والله وبلا والله في عرض حديثه. طيب، وكذا لو عقدها. أبغاكم إيش؟ أبغاكم عند قوله التي لا يقصدها ألف، لأنه لغو اليمين ستصدق على صورتين. الصورة الأولى أن يطلق اليمين ولا يقصدها ألف، والثانية باء. وكذا لو عقدها باء يظن صدق نفسه فبان بخلافه، يظن صدق نفسه فبان بخلافه، لغو، يعتبر هذا لغو. طيب، انتهى الكلام. بعد كذا، إذن اليمين المعقدة ما هي؟ أن يقصد اليمين على مستقبل ممكن وليس مستحيل، ممكن، فهذه يمين منعقدة. قال: ومن حلف مكرها أو غير مكلف لم تنعقد يمينه. هذه مسألة جديدة، من الذي تنعقد يمينه اللي نعتبر منه اليمين ونكلف بالكفارة إذا حنث؟ إذا كان غير مكره. فلو حلف مكرها لا يكفر لو حنث، وغير مكلف أو غير المكلف لو حلف الصغير لم تنعقد يمينه أصلا. إذا قلنا لم تنعقد اليمين معناه ما في كفارة عند الحنث. ثم قال: ولا كفارة قبل حنث، ضعوا رقم 1، ولا كفارة بعد قبل حنث. ما هو الحنث؟ الآن سيشرح الحنث، ضعوا بين معكوفتين أو قوسين، بأن يفعل ما حلف لا يفعله أو يترك ما حلف لا يفعلنه. هذا إيش هو اللي بين القوسين؟ هذا الحنث، المخالفة، يعني مخالفة اليمين. إذا لا كفارة قبل الحنث، قبل مخالفة اليمين. طيب، عفوا، أو يترك ما إيش لا يفعلنه مختارا ذاكرا. هنا ينتهي هذا هو الحنث. طيب، يقول لا كفارة، انتبه، لا كفارة، إذا لا تجب الكفارة قبل الحنث مختارا. اسمع، مختارا ذاكرا. أبغاكم تضعوا أرقام هنا الآن، انتوا ضعوا القوسين، معلش، القوسين بين ايش؟ من قولي بأن يفعل إلى قولي لا يفعلنه، خلوا مختارا وذاكرا خارج، لأنه هذه لها، هذه شروط لوجوب الكفارة. إذا لا كفارة قبل الحنث اللي هي المخالفة، مختارا ذاكرا. إذا لابد لكي تجب الكفارة أن يكون إيش؟ حنث مختار، إذا حنث يعني خالف يمينه، وهو مختار غير مكره، ذاكر غير ناسي. فهمتوا المسألة؟ ولهذا قال لا ناسيا أو مكرها. أنتم معايا مشايخ ولا لا؟ إذن الكفارة ستجب بإيش؟ 3 أشياء: إذا حنث مختارا ذاكرا. لا تجب الكفارة في 3 حالات: إذا لم يحنث أصلا، هذا 1، أو حنث ناسيا، أو حنث مكرها. أكمل الآن. ولا يعني ولا كفارة إن قال في يمينه إن شاء الله اكتبوا قصد التعليق للتبرك، إن قصد التعليق للتبرك. لو قال في يمينه والله غدا سأفعل كذا إن شاء الله، وقصد بإن شاء الله التعليق، خلاص لا يكفر. لكن لو قال إن شاء الله يقصد التبرك أو التحقيق، يعني تحقيقا لا تعليقا، فهذه إيش؟ يكفر. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها سن فعله ويكفر. هذا جاء في الحديث صريحا. طيب، ومن حرم حلالا من أمة أو طعام أو لباس أو غيره غير الزوجة لم يحرم. طيب، لو حرم الزوجة فظهار، إذن غير زوجته، غير زوجتي اكتبوا فظهار، لم يحرم. طيب، ما الذي عليه؟ وعليه كفارة يمين إن فعله. وقفوا هنا. من حرم شيئا حلالا من طعام، قال والله لا أكل، حرام علي إيش؟ ما قال والله، قال حرام علي الطعام، ولا حرام علي الخبز، ولا حرام علي الرز أو كذا، أو قال الرز علي حرام، ولا اللحم علي حرام، فلا يحرم اللحم. لكن متى أكل اللحم عليه كفارة يمين. هذا المعنى. وإن قال زوجتي علي حرام هذا ظهار. طيب، كمن قال هو يهودي أو نصراني ونحل إن فعل كذا ثم فعله اكتبوا أثمه وعليه الكفار. إيش كمن قال هو يهودي؟ المصنف مؤدب في العبارة، الفقهاء مؤدبين في العبارة، كتب الفقه ما يقولون أنا يهودي، أنا ما يجيبون كذا، يقولوا هو يهودي، قال عن نفسه إنه هو يهودي أو هو نصراني إن فعل كذا. إذن عندنا ثلاثة أشياء ستوجب عليه الكفارة، ما هي مشايخ؟ الأول أن يحلف، لو قال والله لا أكل اللحم، أو قال اللحم علي حرام، أو قال هو يهودي إن أكل اللحم، فإن خالف لزمته الكفارة. بعد ذلك ما هي الكفارة؟ الكفارة ومن لزمته كفارة يمين خير بين، يأثم بهذا الكلام والعياذ بالله، يأثم. قال ومن قال ومن لزمته كفارة يمين خير بين إطعام، ضعوا ألف، هو ما هو إطعام حقيقة ألف، خير بين، أبغى هنا أكتب ألف قبل الإطعام، يخير بين أمرين، الأول إطعام عشرة مساكين واحد أو كسوتهم اثنان أو تحرير رقبة مؤمنة ثلاثة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، ضعوا باء. صار التخير بين إيش؟ بين ألف وباء. ألف مش التخير، هو الترتيب، الكفارة تدور بين أمرين مترتبين، الأول ألف تخير بين ثلاثة أشياء، وهي إذن خير، ضعوا رقم ألف هنا أحسن عند خير، خير رقم ألف، خير بين إيش؟ يرقب المسائل، اقرأ يا شيخ اقرأ، خير ضعوا ألف هنا، خير بين إطعام عشرة مساكين، هذا واحد عشرة مساكين إطعام. كما تقدم أيوة. أو كسوتهم، إيش يعني كما تقدم؟ يعني يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، اثنين أو كسوتهم، طيب أو كسوتهم يعني كسوة أي ثوب يجزئ في الصلاة يستر العورة، إيه. أو تحرير رقبة مؤمنة، تفضل، هذا ثلاثة، فإن لم يجد انتقل إلى باء، فالصيام ثلاثة أيام متتابعة. طيب، ومن حنث في أيمان بالله تعالى، ضعوا ألف عند أيمان بالله تعالى، قبل التكفير فكفارة واحدة، فقبل التكفير فكفارة واحد، حنث في أيمان، يعني قال والله ما أكل، وبعد شوية قال والله ما أشرب، وبعدين قال والله ما أخرج، وطبعا هذا ما يليق بالمسلم أن يجعل الله عرضة ليمينه كل شوية والله والله، وأسوأ منه اللي يجعل الطلاق بالطلاق بالطلاق، وأكثر اللي يقولوا بالطلاق بالطلاق، سبحان الله يأتي يوم ويبكون من هذه الكلمة، لأنه يوقع كلمة والله بالطلاق علي بالثلاث، بعد شوية وإذا بالزوجة مطلقة، ثم يبدأ أبحث عن إيش؟ عن مخرج، وقد يجد مخرج وقد لا يجد مخرج، وفي الغالب ما يجد مخرج. طيب، فلذلك يعني الأول الإنسان يحفظ لسانه وخلاص. ومن حنث في أيمان، أيمان كثيرة، هل يكفر لكل يمين بكفارة ولا كفارة واحدة عن الجميع؟ إذا ما كفر، يعني قال والله ما أكل، بعدين والله ما أشرب، وبعدين والله ما أدخل الدار، ثم كل والله هذه طلع إنه ما هو قد الكلام، فدخل البيت وأكل وشرب، كم كفارة؟ يقولوا كفارة واحد تتداخل، ليش؟ لأنه موجبها، لأن موجبها واحد فكفارة واحدة. لكن لو كان كفر قال والله ما أدخل، ثم دخل فكفر، ثم شرب فكفر ثاني، ثم وهكذا، يعني الكفارة تمسح ما سبق ما تمسح ما سيأتي. وفي ظهار ويمين باء، وفي ظهار ويمين، أيوة، وفي ظهار ويمين بالله تعالى لم يتداخلا، أيوة. فصل، لحظة، إيش فصل؟ وقف، إيش هذه المسألة؟ هذا باء، وفي ظهار ويمين بالله تعالى، يعني ظاهر من امرأته وحلف ثم حنث، فهل تتداخل الظهار مع اليمين؟ لا لا، يقول هو الكفارة تتداخل إن كانت جنس واحد، أما من أجناس فلا تتداخل لاختلاف الجنس. فهمتوا المسألة؟ طيب، الباب اللي جاي أو الفصل اللي جاي اللي هو جامع الأيمان، هذا الفصل أهم شيء في الموضوع كله، هذا الباب العملي الذي سيأتي اللي هو جامع الأيمان، ألخصه ولا نقراه؟ لا نلخصه. طيب نلخصه ثم نقرأه، لكن بشرط نأخذ درس رابع. درس رابع ما عندي مشكلة، فسحة ما فسحة نأخذ رابع، والله ما أريد الرابع إلا خشية. أنا أخشى دائما في اليوم الأخير يصيبني شيء من التوتر، أخشى أنه يصير شيء. طيب خلاص يضيع الوقت وإحنا في الكلام، خلونا يمدينا أخذنا الرابع وإحنا نتنافش. الفصل هذا ما هو خلاصته يا إخوان؟ إذا حلف الإنسان على يمين فكيف نعامله أو كيف نفسر يمينه، على أي أساس نفسر اليمين؟ عندنا 6 خطوات لتفسير اليمين. الخطوة الأولى أن نرجعه، أن نفسر اليمين بحسب نيته إن كانت له نية، أي أحفظوا الكلام هذا لا تكتبوه سيأتي. النية، نفسر اليمين بحسب النية. ما هي نيته؟ نيتي كذا، إذن نفسرها بنيتي. طب حتى لو كان اللفظ يخالف ولو كان اللفظ أعم، فهمت عليه؟ يعني قال والله ما أكل الرز، أو ما أكل كذا، هو يقصد لا أكل عند فلان مثلا، ما أكل كذا عند فلان. فإذا قصد أو في الليل، طب مثلا أكل في الليل وتضايق وكذا تبيه معي، فقال أكل في الليل لحم فتضايق في الليل من اللحم، عشان كذا فرصة يصير جيب لهم الشيخ لبن وحاجات خفيفة لا تجيب لهم لحم. خلاص طيب فتضايق فقال والله ما أكل اللحم، هو لا يريد لا أكل اللحم مطلقا، نوى أن لا أكل اللحم في الليل، أما في النهار فناوي على اللحم، فهمتوا علي؟ فإذا نفسر يمينه بماذا؟ بنيته. طيب هب أنه قال أنا ما عندي نية صراحة، أنا قلت الكلمة دي وما نويت، فننتقل إلى سبب اليمين. إذن الأول النية، الثاني سبب اليمين. نقول طيب ما هو سبب اليمين؟ قال والله أنا أكلت اللحم في الليل وتعبت منه في الليل، إذن سبب اليمين أكل اللحم في الليل، إذن نقصر اليمين على هذا السبب. أو مثلا كان في بيت فلان وفلان هذا مثلا يعني تطاول عليه فقال والله ما أكل في عزومة ولا أروح عزومة، يكسر عزومة فلان، فإن نوى عزومة فلان حملناها عليه لأنه بالنية، ما نوى عزيمة فلان نظرنا لإيش؟ للسبب، وجدنا أن السبب هو مثلا هي عزومة فلان أو إهانة فلان، فإذا نقصر عليه، وهكذا إذا نقتصر على السبب. طيب إذا كان ما في سبب، ما هو السبب؟ قال ما في سبب، فنلجأ إلى التعيين، يعني نقصر اليمين على الشيء، على اللفظ المعين إن كان حلف على شيء معين، مثل لو قال والله لا أكلم هذا الرجل، هذا الغلام أو هذا الرجل، فهمت؟ فهنا لو قال والله لا أكلم فلان فإيش نسوي؟ أو هذا الرجل إيش نسوي؟ أول شيء بالترتيب إيش نسوي؟ النية، إيش نويت أنت؟ قال نويت ما أكلمه في أمور التجارة مثلا أو في أمور الدراسة، لأني لما كلمته في دراستي أساء الأدب، ممكن؟ خلاص إذن نقصره على ما نوى. أو هناك سبب، ما هو السبب؟ قال لما نصحته في دراسته أو في عملي أمور عمله غضب وأساء الأدب فحلفت إني ما أكلمه، فنقصرها على السبب. وإن قال والله لا هذا ولا ذاك، لا سبب ولا نية، فنقتصر على التعيين، نقول إذا حلفت أنك ما تكلم هذا إذا لا تكلمه، فهمت؟ ولو كبر. طيب لو قال ما أكلم هذا الصغير، إذن هذا الصغير لا يكلمه مطلقا ولو كبر، فهمت علي؟ نقتصر على اللفظ، على ظاهر اللفظ. طيب إذا لم يكن هناك تعيين معين، لكن حلف يمين ما هو خاص بأحد، عام، حلف يمينا عاما، فهنا نفسر اللفظ بالمعنى الشرعي، لأن كل كلمة في العرب تحتمل 3، إما أن يكون لها معنى لغوي أو عرفي أو شرعي، يعني لها معنى في لغة العرب ولها معنى في عرف الناس ولها معنى في الشرع. مثال ذلك، أول شيء نبدأ في المثال بعدين نرتبها مين المقدم. طيب أول شيء المثال، الصلاة ما معناها في اللغة؟ الدعاء وش معناها في الشريعة؟ اللي هي الأعمال تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم. طب وفي العرف؟ قد لا يكون لها معنى عرف. طيب يمكن ما لها معنى عرف، لكن الشاهد كل كلمة لها معنى في اللغة، وقد يكون لها معنى في العرف أو في الشرع أو في الثلاث، لكن ما يمكن يكون معنى ما لها معنى كلمة لا معنى لها في اللغة. فهمتوا المسألة؟ فهنا طيب هاتوا كلمة ثانية، مثلا لو قال دابة إيش معناها في اللغة؟ كل ما يمشي بالرجل ولا بغير رجل، حتى لو يزحف كل ما دب. لكن في العرف خاص بذوات الأربع اللي له أربع، فما يطلقون على الحية والثعبان وكذا، ما يقولون دابة ما تدب، الدابة اللي هي على الإيش، عرفا ليست دابة، لغة هي دابة. فهمتوا المسألة؟ طيب شرعا ما عندنا في الشرع معنى دابة. يعني باختصار الكلمة لابد أن يكون لها معنى في اللغة، وقد يكون لها مع ذلك معنى في الشرع ومعنى في العرف. فهمتوا؟ إذن إذا كان ليست هناك نية وليس هناك سبب هيج اليمين وليس هناك تعيين في لفظ اليمين، سننتقل إلى معنى الكلمة ونقدم المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي. نقدم الشرع ثم العرف ثم اللغة. طيب ليش ما نقدم اللغة؟ لأن اللي يتكلم في العادة يتكلم بلغة العرب ولا يتكلم بعرف الناس؟ بعرفه. فهمتوا التفسير؟ طيب نمثل ولا نقرأ؟ طيب لو قال والله لا أبيع، معنى إيش؟ لا يبيع، البيع الشرعي اللي هو بالشروط السبعة، ولا البيع يعني مجرد المبادلة اللي هي في اللغة الشرع. فهمتوا؟ واحد قال لا أبيع، والله لا أبيع، فنأتي ما نويت، لم أنوي شيئا، ما هو السبب؟ ليس هناك سبب. هل عينت بيع معين؟ لا ما عينت بيع معين. إذن نفسره بالمعنى الشرعي. إذن ما ي... ما ي... ما ي... لو باع شيئا بيعا صحيحا حنث. واضح؟ طيب لو باع كلبا ما يحنث لأنه ما هو بيع شرعي. باع خمرا والعياذ بالله هو ما عليه حنث، لكن عليه مصيبة أعظم من الحنث وهي بيع الخمر والعياذ بالله. طيب الشاهد فهمتوا الآن المعنى؟ فإن لم يكن هناك معنى في الشرع ننتقل إلى العرف، فإن لم يكن هناك معنى في العرف انتقلنا إلى اللغة فسرنا اليمين. فهمتوا كيف مرجع اليمين؟ إذا مرجع اليمين ستة أشياء: الأول النية، الثاني السبب الذي هيج، الثالث الرابع اقرأ الآن. قال ويرجع في اليمين إلى نية الحالف، ضعوا رقم واحد، إن احتملها لفظه، بشرط أن يحتملها لفظه، مو كمان يقول أنا نويت حلفت والله ما أكل اللحم، طب إيش نويت؟ قال نويت أني ما أكل الخبز عشان يبي يأكل اللحم، فيقول لا حولها خبز وخلاص، ما يصح. فإن عدمت يعني النية، فإلى سبب اليمين وما هيجها، هذا رقم اثنين، سبب اليمين وما هيجها. فإن عدم يعني السبب، فإلى التعيين، هذا رقم ثلاثة، وكل رقم تضعونه داخل مربع كبير. فإن عدم، ترى احتمال نسوي حملة تفتيش، نفتش على الكتب ونشوف مين اللي يلتزم ومين اللي ما يلتزم. طيب فإلى التعيين هذا الثالث. فإن عدم فإلى ما تناوله الاسم ويقدم الشرعي، هذا أربعة، ثم العرفي هذا خمسة، ثم اللغوي وهذا السادس. ومن حلف لا يبيع ونحوه لم يحنث بفاسده، يعني لا يحنث بإيش؟ ببيع فاسد، أو قال والله لا أنكح ثم نكح نكاحا فاسدا، لا يحنث. فهمتوا؟ لكن إلا أن يقول، هذه صورة غير، إلا أن يقول والله لا أبيع الخمر ونحوه، هو قال أو لا يبيع الخمر ونحوه. لو قال والله ما أبيع الخمر، هل بيع الخمر هو بيع صحيح؟ بيع شرعي؟ هل هو قصد البيع الشرعي ولا قصد أصل المبادلة؟ قصد المبادلة، لأنه شرعا ما يصح بيع الخمر. قال إلا أن يقول لا يبيع الخمر ونحوه، هنا لو باع الخمر يحنف، ها؟ وقد تكون عليه كمان إيش؟ طبعا الإثم، مش قد الإثم عليه، ما في كلام، إثم. إحنا نخشى من شيء ثاني غير الإثم، نخشى من لعنة الله والملائكة والناس أجمعين تنزل عليه. طيب إذن يحنث بصورة العقل. الآن انتقلوا بالله، رقموا هذه من ألف إلى واو. ألف، ومن حلف ألف لا يأكل لحما، تجاوزنا شيء؟ طيب أعطيني كم، ثلاث دقائق أربع دقائق بشر. ومن حلف لا يأكل لحما لم يحنث بشحم، يعني بأكل شحم أو كبد أو مخ ونحوه، مع الإطلاق، يعني لو قال لحم فقط، فهل لو أكل الشحم يصير حنث الآن ولا لم يحنث؟ ما يحنث، لأن اللحم غير الشحم، واضح المسألة. طيب يقول هو لم يحنث مع الإطلاق، لكن لو كان هو قال والله لا أكل لحما، ما يقصد لحم بس، يقصد اللحم وتوابعه، فيدخل الشحم والكبد والمخ. طيب ب ولا يفعل شيئا، لو حلف أنه ما يفعل شيء فوكل من فعله، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. حنث ما لم ينوي مباشرته بنفسه، قال والله ما أبيع السيارة ثم أرسل وكيله يبيع السيارة، يعتبر باع ولا ما باع؟ باع، انتهينا، الأصل أنه باع. لكن إلا إذا نوى والله لا أبيع السيارة، ونوى بنفسي أنا ما أبيع، أنا ما أخرج للسوق أبيع، فأرسل الولد أو الوكيل، معلش لم يحنث. صورة واضحة. جيم، ومن حلف على ترك وطء زوجته يحنث بإيش؟ بوطئها بالقدم أم بالجماع؟ بالجماع. تعرفون ليه؟ لأن الوطء في العرف هو الجماع. ولو حلف لا يطأ دار فلان حنث بدخولها. إذن من حلف على ترك وطء زوجته حنث بجماعها، هذا جيم. طيب لو حلف لا يطأ الدار، ولا يطأ دار فلان دال حنث بدخولها، واضح، لأن الوطء في الزوجة غير الوطء في الدار. ها، ولا يأكل شيئا، يعني لو حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره ولم يظهر طعمه، يحنث ولا ما يحنث؟ لم يحنث. قال والله ما أكل البيض، واضح، ما أكل البيض، لو أكل البيض حنث. لو أكل شيء آخر، يعني نقول كيك فيه شيء من البيض لكن البيض طعمه ليس ظاهر، يعتبر ما أكل البيض. قال كما لو فعل، هذه الصورة الواو، كما لو فعل المحلوف عليه مكرها، يحنث ولا ما يحنث؟ لم يحنث. أو ناسيا، لم يحنث. أو جاهلا، لم يحنث. قال في غير طلاق وعتاق، أما لو كان علق الطلاق على شيء وفعل الشيء ناسيا أو مكرها أو جاهلا، ها؟ لا مكرها لا، ما تدخلوها، خرجوها. لو حلف على طلاق الزوجة، يعني لو علق طلاق الزوجة على شيء ثم فعله ناسيا أو جاهلا وقع الطلاق، لأننا قلنا نفرق بين حقوق العباد وحقوق الله عز وجل، اليمين بينه وبين الله، لكن الطلاق والعتاق. أو قال عبدي حر إن حصل كذا، إن ذهبت إلى فلان ثم نسي وذهب، يعتق العبد، صح؟ أو ذهب إلى فلان جاهل إن هذا بيته ودخل بيته، يعتق العبد، ما له ذنب ما دام علقته على سبب. يعني مسألة افهموا، في الشرع يؤاخذ الإنسان بألفاظه المتعلقة بحقوق الآخرين، أما اللي بينه وبين الله ما عندنا مشكلة. إذن دال لو حلف على شيء قال والله لا آكل البيض ثم أكله مكرها، لم يحنث. أكله ناسية، لم يحنث. أو جاهلة، لم يحنث. طيب لو فعله مكرها أو فعل بعضه، إحنا فين في واو؟ إيش بعد الواو؟ زاد زاي. أو فعل بعضه، لم يحنث. معناه قال إيش؟ والله لا أكل هذا الخبز، أكل بعض الخبز، يحنث، لازم يفعله كله، فهمتوا علي؟ أو فعل بعضه، لم يحنث. واضح المسألة هذه؟ نقف هنا يعني. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.